بالذل قد وافيت بابك عالما بالذل قد وافيت بابك عالما أن التذلل عند بابك ينفع وجعلت معتمدي عليك يا رب وجعلت معتمدي عليك توكلا وبسطت كفي سائلا أتضرع وجعلت معتمدي عليك وجعلت معتمدي عليك توكلا وبسطت كفي سائلا أتضرع يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع يا من يرى يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع يا من يرجى يا من يرجى للشدائد كلها يا من إليه المشتكى والمفزع يا من يرجى للشدائد كلها يا من إليه المشتكى والمفزع يا من خزائن ملكه في قول كن يا من خزائن ملكه في قول كن أمن فإن الخير عندك أجمع ما لي سواك ما لي سوى قرعي لبابك حيلة ما لي سوى قرعي لبابك حيلة فلئن طردت فأي باب أقرع مالي مالي سوى قرعي لبابك حيلة فلئن طردت فأي باب أقرع ما لي سوى فقري لبابك حيلة ما لي سوى فقري إليك وسيلة فبافتقاري إليك فقري أدفع ومن الذي أدعو ومن الذي أدعو وأهتف اسمه إن كان فضلك عن فقيرك يمنع ومن الذي ندعو ومن الذي ندعو ونهتف اسمه إن كان فضلك عن فقيرك يمنع حاشا لجودك أن تقنط عاصيا حاشا لجودك أن تقنط عاصيا الفضل أجزل والمواهب أوسع حاشا لجودك أن تقنط عاصيا الفضل أجزل والمواهب أوسع يا عالما بالسر ضاق بي المدى الله يا الله الله يا الله يا عالما بالسر ضاق بي المدى الله يا الله الله يا الله مولاي مولاي عيناي جفاهن الكرى والليل طال فلم أجد فيه الصدى الله يا الله الله يا الله مولاي مولاي مولاي عيناي جفاهن الكرى والليل طال فلم أجد فيه الصدى الله يا الله الله يا الله ومشيت تيه الدرب حتى قادني صوت لبابك كي أجد نور الهدى الله يا الله الله يا الله ومشيت تيه الدرب حتى قادني صوت لبابك كي أجد نور الهدى الله يا الله الله يا الله جل من طهر الصائمين من ذنوب مضت كالبحار جل من طهر الصائمين من ذنوب مضت كالبحار واجتبى منهم قائمي ليلهم مع صيام النهار واجتبى منهم قائمي ليلهم مع صيام النهار سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو غفرانك ونتوب إليك وسبحانك يا رب سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو غفرانك ونتوب إليك وسبحانك سألت إلهي قبل موتي زيارة سألت إلهي قبل موتي زيارة إلى الروضة الفيحاء والقبة الخضراء وأدخل من باب السلام مسلما على المصطفى الهادي وأنعم بالبشرى وأقول يا رسول الله وأقول يا حبيب الله جئتك قاصدا فكلما شفيعا يا أجل الورى قد راه وأقول يا طه الرسول وأقول يا حبيب الله تشفع يا رسول الله فينا فلا نرجو شفاعة من سواك وأسرع في إغاثتنا فإنا نرى المولى يسارع في رضاك تشفع يا رسول الله فينا فلا نرجو شفاعة من سواك وأسرع في إغاثتنا فإنا نرى المولى يسارع في رضاك تشفع يا رسول الله فينا والشفاعة من سواك وأسرع في إغاثتنا فإنا مولى يسارع في رضاك يا رسول الله يا حبيب الله يا عظيم الجاه يا رسول الله يا حبيب الله يا عظيم الجاه يا رسول الله يا حبيب الله يا عظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا ربنا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد آمنت بالله صدق الله مولانا خالقنا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوات الله وملائكته محمد وعلى آل محمد عليه وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته صلوات الله على محمد وعلى آل محمد عليه وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته صلوات الله وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وعلى عليه وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته محمد سيد الكونين والثقلين خير الفريقين من عرب ومن عجم محمد سيد الكونين والثقلين خير الفريقين من عرب ومن عجم محمد سيد الكونين والثقلين خير الفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم تقبلها منا ولا تردها علينا بسر سورة الفاتحة. رب هب لي المتاب حتى أتوب. وحي قلبي في يوم تحيا القلوب. ربي هب لي المتاب حتى أتوب. وحي قلبي في يوم تحيا القلوب. تعست ليلة عصيتك فيها، كيف لم أستحي وأنت الرقيب. يا رب ما لي غير بابك ملجأ، ولعلني عن بابه لا أطرد. يا رب يا رب يا رب هب لي توبة أقضي بها دينا علي به جلالك يشهد. أنت العليم، أنت العليم، أنت العليم بحال عبدك، إنه بسلاسل الوزر الثقيل مقيد. أنت المجيب لكل داع يلتجي، أنت المجير لكل من يستنجد. أنت المجيب فأجب دعانا يا رب، فأجب دعانا، اشفي مرضانا، وارحم موتانا يا رب، واصلح أحيانا. أنت المجيب لكل داع يلتجي، أنت المجير لكل من يستنجدون.